حياكم الله مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها وإياكم مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات، حيث نستمع فيها إلى أربع تلاوات، الأولى من تلاوات المساجد وفيها قراءة للشيخ عبد الله المطرود، ومن ثم فقرة صغار القراء وقراءة للقارئ الناشئ محمد نجم الثاقب، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة وهي للشيخ محمد حسين الغزالي، ونختم بفقرة القراءات العشر ونقدم فيها قراءة للشيخ مشاري بن راشد العفاسي. إذن نستهل حلقة بفقرة تلاوات المساجد، ومعنا فيها قراءة للقارئ عبد الله بن محمد المطرود، وهو إمام وخطيب جامع الأمير بندر بن عبد العزيز في الرياض، وهو من مواليد الخرج عام 1383 وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نقدم له هذه التلاوة من سورة إبراهيم. اشتملت الآيات على طرف من حوار الرسل مع أقوامهم وذم الكافرين ووعيدهم على كفرهم وتهديدهم بالعذاب الشديد، ووعد المؤمنين على أعمالهم الطيبة بالجنان، وفيها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ما حدث للرسل السابقين مع أقوامهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وفيها التذكير بعقابهم ودعوات إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت الحرام لأهل مكة بالأمن والرزق وتعلق القلوب بالبيت الحرام، كما دعا الله سبحانه وتعالى له ولذريته أن يجنبه عبادة الأصنام، ودعا كما تطرقت لشكره لربه على ما وهبه من الأولاد بعد الكبر وتوفيقه وذريته لإقامة الصلاة وطلبه المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين. وفي الآيات بيان مشهد من مشاهد الحوار بين أهل النار في عالم الآخرة، وضرب الأمثال لكلمة الحق والإيمان وكلمة الباطل والضلال بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. وفي الآيات أيضا التذكير بأهوال القيامة وتهديد الظالمين وبيان ألوان عذابهم، وفيها بيان الحكمة من تأخير العذاب ليوم القيامة. إذن من سورة إبراهيم نستمع إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد المطرود. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه

مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء، وفيها قراءة للناشئ محمد النجم الثاقب، وهو طفل من بنغلاديش حفظ القرآن الكريم في عامين بعد أن بلغ العاشرة من عمره، وكان مضرب المثل في جودة الحفظ وروعة التلاوة، وفقه الله. حل في المركز الأول في العديد من المسابقات الدولية والعالمية المحلية والعالمية. إذن نقدم له هذه التلاوة من سورة الأنبياء. الآيات في معناها الإجمالي: لقد عانى الأنبياء والرسل عليهم السلام معاناة شديدة في حمل أقوامهم على رفض عبادة الأصنام، بدءا من تصدي نوح عليه السلام لها، ومرورا بالجهاد العظيم من إبراهيم عليه السلام للقضاء عليها، وتتويجا بحملة محمد صلى الله عليه وسلم لتصفية معاقل الشرك والوثنية وإنهاء هذه الأسطورة من العالم. وكان إبراهيم الخليل جريئا في تحطيم الأصنام وتكسير الأوثان، مضحيا بنفسه ومعرضا حياته للخطر في إقدامه على هذا الفعل الجليل. في هذه الآيات صور الله تعالى هذا الموقف الصامد والجسور لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إذا نستمع إلى الآيات بصوت الناشئ محمد نجم الثاقب. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. كانت هذه هي تلاوة للقارئ الناشئ محمد نجم الثاقب من بنغلاديش، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الأنبياء. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. التلاوة الثالثة أيها الكرام في هذه الحلقة من ضمن فقرة التلاوات المرتلة للقارئ محمد حسين الغزالي، وهو من مشاهير قراء جدة، إمام وخطيب مسجد الغيث في جدة، وله العديد من الإصدارات القرآنية والمشاركات الإنشادية. نقدم له هذه التلاوة من سورة الحجر. ابتدأت هذه السورة بالإنذار والتهديد والتهويل والتوبيخ للمكذبين، وتضمنت مناقشة الكفار والمشركين الذين كذبوا بالرسل وبما أتوا به من آيات، بدءا من أبي البشر الثاني نوح عليه السلام إلى خاتم النبيين، وإيراد الأدلة والبراهين على وجوب عبادة الله تعالى وحده بما في الكون من مظاهر القدرة، وفيها بيان حكمة خلق الموجودات وهي عبادة الله وإقامة العدل وإرساء دعائم النظام في الحياة وإثبات صدق الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدثت عن قصة آدم وإبليس المعبرة عن الطاعة والرفض بامتثال الملائكة لأمر الله بالسجود لآدم وتعظيمه وأمر إبليس بالسجود له وعصيانه الأمر، كما تحدثت عن وصف حال أهل الشقاوة والنار وأهل السعادة والتقوى والجنة، وفيها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم منعا لليأس والقنوط بتذكيره بقصة لوط وشعيب وصالح عليهم السلام مع أقوامهم الذين دمرهم الله، وفيها بيان ما أنعم به الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن من سورة الحجر، القراءة للقارئ محمد بن حسين الغزالي. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها